صباح الخير، ها هو ذا برنامجكم الممتع بعد منتصف الليل. هل أنتم جالسون جوار أجهزة الهاتف؟ حسن، أدير الكورس واطلبوا رقمنا. إن صاحب الحظ السعيد الذي سيسبق الآخرين هو وقود آلة الرعب لهذه الليلة. صاحب الحظ السعيد الذي سيجد حرارة في جهاز الهاتف، ترى عما سيحدثنا؟ عن جني يتربص به، أم عن قبر مفتوح، أم عن شبح يقول في منزله، أو عن امتحانات الثانوية العامة التي صارت على الأبواب؟ كلها أشياء مخيفة، لهذا هي جذابة شائقة. ألو، من يتحدث؟ أنا مها شوقي، أظن أن هذا برنامج بعد منتصف الليل. لو كان جهاز المذياع مفتوحا يا مها فأنت تسمعين صوتك خارجا منه، وإنها لتجربة غريبة حقا. تتحدثين في الهاتف فينبعث صوتك من المذياع. أنا أحب برنامجكم وأحب رفعة إسماعيل، غريب الأطوار، الملول، الساخر من كل شيء. إنه يذكرني بشاعر ابن لينكك الذي سخر من كل شيء حتى نفسه، وبرغم كل شيء أراه جميلا. هذا يسرني يا آنسة. نعم، هذا يسرني يا آنسة مها، إنك تقولين ذات الأشياء التي أقولها عن نفسي والتي لا يراها أحد في شخصي. أتعشم أن يكون وجهك في جمال بيانك. إن المرأة الوحيدة التي أبدت إعجابها بي كانت المرحومة أمي، وكانت تعاني ضمورا في شبكية العين. إن موضوع الجمال هو سبب كل ما حدث. دعني أقدم نفسي أولا، أنا مها شوقي، طالبة في كلية الآداب. لست من النوع الذي يمكنك وصفه بالقبح مهما تجنيت، لكني كذلك لست صوفيا لورين. أحيانا أكون عملية إيجابية جدا، وأحيانا أشعر أني هشة تعيسة وأني جو بيزوان دو تنغاس. ماذا قلتي؟ إن اللغة الفرنسية أقول أنها بحاجة إلى الحنان. أرجوك استخدام اللغة العربية يا مها. ليكن، باردون، إن حالتي المادية لا بأس بها، فعندي سيارة خاصة بي ولدي أثواب بعدد أيام السنة، وأبي يملك كل شيء ويعرف كيف يحقق الأشياء البقية. لكني تعيسة يا دكتور رفعت، تعيسة. كنت أشعر بالفراغ ولم يعد النادي قادرا على إسعادي. قرأت كثيرا جدا بالعربية والفرنسية، لكني فقدت القدرة على الاستمتاع، فهي مجرد كلمات يخدعوننا بها متظاهرين بأنهم يفهمون الحياة. إنها المرارة، إنه الألم، إنه القنوط. أفهم ما تقولين. أحيانا يخيل إلي أن الاستمتاع بالحياة يعتمد على غدة معينة في جسدنا، فلو انتزعت أو فشلت لما صار شيئا قادرا على إسعادنا. لابد أن هيمينغواي أديب أمريكا العظيم شعر بشيء كهذا وهو يضع ماسورة البندقية بين شفتيه ويضغط الزناد بأصبع قدمه. لقد فعلها في ذروة مجده وانتصاره. هناك من يسميه الفراغ ربما، لكني لن أتردى إلى هوية الفذاء لأقول لك المال لا يجلب السعادة. كلا، هو يجلبها، ولكن النفوس مستعدة لأن ترضى به. هل تحدثنا عن قصتك غير العادية ونسينا هذه الدهاليز النفسية؟ نعم، كنت أحاول أن أوضح أن من يمر بحالي يكون على استعداد كي يخوض أغرب التجارب لمجرد التجديد. بدأ الأمر حين حدثتني صديقتي عن مدام ليليان. بعضهن قلنا للأخريات، وبدأ عدد من يعرفنا الأمر يتزايد، ثم دعتني إحداهن لزيارتها. إن مدام ليليان تسكن في فيلا من طابق واحد في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة، ليكن الزمالك أو المعادي أو جاردن سيتي، لا يهم. امرأة من أصل أرماني، هي تعيش وحدها بعد وفاة زوجها. كنا هناك في 8 مساء، وكان هناك كلبان شرسان مربوطان بالسلاسل وخادم نوبي عجوز قادنا إلى الباب. وفي داخل الفيلا كانت هناك قاعة فسيحة ملأة بالطنافس المبعثرة على الأرض ورائحة بخور تحبق الجو مع إضاءة حمراء كتلك التي لا نتخيل مساكن الجن إلا بها. أما الغريب في الموضوع فهو عشرات، هل أقول مئات، القطط تلهو أو تغفو هنا وهناك. كل قطة تتصور شكلها أو رأيتها في دائرة معارف يمكن أن تراها هناك، وكلها مكتنزة تشي بالصحة وحسن التغذية. أما مدام ليليان نفسها فامرأة فاتنة، صحيح أنها في 40 من عمرها لكنها في أفضل حالاتها، كتفاحة في ذروة النضج قبل أن تثقل وتتجعد. كانت فارعة القامة ذات عينين زرقاوين شديدتي الجمال، وثمة خصلة من الشعر الأبيض في مقدمة رأسها وسط الخصلات السوداء، لا أدري هل هي صناعية أم لا. وكانت ترتدي روبا أحمر أنيقا، وعلى كتفها الأيمن كانت تنعس حرة إيرانية من اللافا بشدة، كتلة من الدهن المغطى بفراء أبيض نظيف. كانت هناك أشياء غريبة كثيرة خطفت بصري، صور عملاقة للقطط على الجدران، قطط محنطة وقفت متخذة أوضاع القنص، تماثيل فرعونية للربتين سخمت وبستت بما في منظرهما من صلاب القطط. صديقاتي حدثنني عن هذا كله لكني لم أتصوره قط. كانت هناك ست فتيات يعرفن المكان جيدا، وقد اتخذت كل منهن مجلسها على إحدى التنافس، وأمسكت هرة غافية تداعب فراءها في حنان. أما مدام ليليان فقد قالت لي في لطف: أو هونشانتي، هل أنت مها؟ كان في لكنتها طابع أجنبي محبب للنفس. نعم هي، قالت وهي تقودني إلى إحدى التنافس. قطة جميلة هي أنت يا مها، تعالي لتجلسي مع أخواتك الهرار. مجاملة رقيقة، وخطر لي هنا أن هذه المرأة أقرب إلى قطة آدمية، كل شيء فيها قطتي بشكل أو بآخر. إن التشابه بين المرأة والقطة قديم حقا، وهناك من أضاف إلى هذا فوجد تشابها كبيرا بين الرجل والكلب. هذا يضايقك حتما، فأنت رجل لا كلب. بالعكس، كانوا يتحدثون عن إخلاص الرجل وثباته وشجاعته وصبره، أما المرأة فيتحدثون عن نعومتها وتقلبها وشراستها أحيانا، وميلها للكسل وحرصها على مظهرها. يصعب علي دوما أن أتخيل وجود قط ذكر أو كلب أنثى. ما علينا، المهم أن مدام ليليان جعلتني أجلس، ثم دارت أمامنا وجلست، وراحت تقول وهي تداعب قطتها: إن كل فتاة هي قطة في أعماقها، وما نحن بصدده وما نقوم به يتركز في أن نشعر بقطتيتنا. إن القط هو أسعد كائنات الله، فهو جميل مستقل بشخصيته، يعرف كيف يستمتع بالحياة. إنه ليس مهددا بالذبح كالأرنب، ولا مكلفا بالسهر في الشارع البارد يعوي كالكلب، ولا هو كريه وحيد كالأفعى، ولا هو مهدد بطلقة تنهي حياته كالعصفور. إن القط كائن رائع، قوامه الاسترخاء وعماده الثقة بالنفس، ودعمه الوحيد في الحياة هو حبنا له. تقول الأغنية الفرنسية: أحب الحياة كما يحبها القط الصغير. ويقول شكسبير في كما تحبها: انظر إلى الهريرة وقد أفعمها المرح إذ تتريض في الشمس المتألقة. بالطبع قالت هذه الاقتباسات بأصولها الإنجليزية والفرنسية. هل أنت واثقة أن هذه المرأة ما كانت تبشر بنوع من عبادة القطط؟ شككت في هذا، قلت لنفسي: هي دي يا مها، جمعية سرية أخرى تمارس عقيدة حمقاء. ولم يمر شهر حتى يحتل خبر القبض على أفرادها بواسطة أمن الدولة مكانا بارزا في صفحة الحوادث. لكن كلام المرأة راق لي، كانت تدعونا إلى أن نقلد القط ولا تدعونا لعبادته والعياذ بالله. بل إنها قالت صراحة إن الفراعنة في بحثهم المتخبط عن سر الخلق عبدوا القطة في صورة الرب باستت التي ما زال معبدها في الزقازيق الحالية، لكن هذا هراء. ثم سألتنا: لماذا يقول الناس أن القط له سبعة أرواح؟ لماذا يقر القط حين ينام؟ لماذا يتشائم الناس من القط الأسود؟ لماذا تتبدل عين القط كدورة القمر؟ كلها أسئلة بلا جواب، كلها تقول إن القط كائن غير عادي والناس يحبونه بقدر ما يخشونه، فهو يجمع شراسة النمر ووداعة اليمامة ورشاقة الغزال. ثم بدأ الحفل، ويا له من حفل، حفل جدير بالقط توم حقا. كان هناك أطباق اللحم، كثيرا من اللحم. هذا غريب، كل هؤلاء المتأملين نباتيون في العادة، وهل أنت واثقة من أنه لم يكن لحم فئران؟ يا لا تمزح في هذا يا دكتور رفعت، كان لحما بقريا ومعه كثيرا من السمك ودارة كؤوس اللبن البارد. أنا لا أحب اللبن، لكن هذه المرأة استطاعت أن تجعلني أحبه. كانت تقول طيلة الوقت: هيا يا بنات، إن القط يعتمد على هذه الموارد ليغدو ذلك الكائن الرائع، لما لا نحاول أن نستخلص منها أروع ما فيها؟ لما لا نمنح أنفسنا الفرصة؟ تقول هذا وتصدر صوتا ناعما هادئا من حلقها، ثم تتكور حول نفسها على الأرض، ولا أبالغ إذ قلت إنها تموء في رضا. الأخريات أيضا لم يكن على ما يرام، كن بدورهن يصدن أصواتا غير طبيعية ويتكورن حول أنفسهن، وبعد قليل وجدت أني أحدو حذوهن. لا يبدو جوا صحيا مريحا للنفس. بتاتا، لكني اندمجت فيه، مثل ما نندمج في حفلات الزهر ونجدها فرصة طيبة لإخراج النزعات الدفينة. نفس الشيء حدث يومها، وبعضنا غرق في بكاء هستيري، وبعضنا راح يرتجف كالورقة. هل تعرف مكانا آخر في العالم يمكنك فيه أن تصرخ وتضرب الأرض بقدمي أو تنفجر ضحكا؟ لا أعرف سوى المصحة النفسية. الحق أن هذه المرأة القط قد كانت طبيبا نفسيا بارعا. كل شيء كان غريبا جميلا جديدا، وحين افترقنا في نهاية الأمسية عرفت أني سأعود. قالت لي على الباب وهي تلثم خدي: أوصيك بنظافة الجسد، فهكذا تفعل الهرة الطيبة. أوصيك باستعمال هذا الدهان ليجعل لك عبق الهرة. أوصيك بشرب الحليب 3 مرات يوميا. يمكنك إحضار من تشائين من صديقاتك، لكن لا رجال. وتركتها وعقلي يدور، هي ذي تجربة مثيرة حقا، يمكن أن تعزيني عن كل هذا الفراغ الذي أعيش فيه. وفي اليوم التالي ابتعت قطة بارعة في الجمال من أحد محال الحيوانات الأليفة في الزمالك. قد آليت أن أمنح وقتا أكثر لمعرفة هذا الكائن الساحر. سألت أترابي عن هذه المرأة وماذا تريد. قلنا لي أن هذه المرأة بعد موت زوجها عاشت مع قطتها، لا تحلم بشيء سوى أن يتحدث العالم ويفكر ويحلم بالقطط. ربما هي مخبولة، هذا واضح تماما، لكن المخابيل قد يتمتعون بقوة نفسية غير معقولة تؤثر في من حولهم وتريحهم. وهل استعملت الدهانية؟ طبعا بحذر شديد في البداية، ثم وجدت أنه يجعل بشرتي أنعم مع مسحة من صفاء نفسي عطر، واعتدت استعماله. وحين ذهبت هناك للمرة التالية طلبت منا في أدب أن ندفع مبلغا رمزيا تحتاج إليه لإطعام قططها. أها، إذن عملية النصب تتضح. لا أظن، إن 10 جنيهات تدفعها فتاة ثرية مثلي 4 مرات شهريا ليس بالأمر المؤذي. ثم إنها لم ترغمنا على شيء، كانت تضع صندوقا أمامنا وتتركنا وشأننا، فمن شاءت الدفع فبها وإلا فلا لوم عليها. وهل كان برنامج كنا ثابتا في كل مرة؟ لا، أحيانا كنا نرى أفلاما ملونة تعرضها بجهاز عرض صغير، نرى فيها قططا تتوالد وتلهو وتصطاد الفئران. أحيانا كنا نتأمل صورا للقطط، وأحيانا كانت تدعونا للتأمل ككل مدرب اليوغا المحترفين. ولقد تزايدت مشاعري الإيجابية وازددت ثقة بنفسي وازدادت حواسي رهافة. ومتى شعرت أن الأمور ليست على ما يرام؟ ومن قال أني شعرت بشيء كهذا؟ لابد أن هناك سبب لاتصالك عدا شعورك بالهناء الروحي. لا أدري متى بدأ هذا، ربما بعد 2 شهر أو أكثر من تعرفي بمدام ليليان. المهم أني لاحظت رهفة غير عادية في حواسي، صرت أسمع صوت خطوة نملة كما يقولون، أسمع همسات الناس وضوضاؤهم وصوت أنفاسهم مستقيلة. لكن ضايقني هذا، صرت أصحو من نومي بسهولة غير عادية فأتمطع وأنهض لمجرد أن ورقة شجر سقطت من فوق غصنها في الحديقة. قلت لنفسي أني متوترة لا أكثر. بعد هذا مررت بتجربة أثارت قلقي. في تلك الليلة نهضت من نومي قلقة وأردت أن أرتب الأشياء التي علي أن أقوم بها في الكلية غدا. أمسكت بالورقة والقلم وكتبت ما ينبغي أن أقوم به، ثم عدت إلى فراشي ونمت. في الصباح أيقظتني أمي من النوم وقالت إني أصدر صوتا غريبا بحنجرتي وأنا نائمة. على مائدة الإفطار رحت أعب الحليب وألتهم الجبن والبيض بنهم. لا أدري لماذا صرت أمقت الحلوى الطحينية والفول. سألني أبي وهو يطالع الجريدة: ماذا فعلت عندما انقطع التيار الكهربي أمس؟ هل انقطع التيار؟ بالطبع يا مها، من 10 مساء حتى الفجر، ألم تشعري بهذا؟ يبدو أني نمت مبكرا فعلا. كنت حقا قد دخلت فراشي في تمام 9، لكن كيف لم ألحظ؟ كيف نهضت في الظلام الدامس وكتبت ما كتبت؟ هناك تفسير واحد، هو أني صرت أرى ليلا. وهل سرك هذا؟ حتما لا، إن قدرات الإنسان المحدودة هي التي تجعله إنسانا، ولو تبدل شيئا منها فهذا مخيف أكثر منه سارا. تصور أني جرحت إصبعك فلم ينزف دما، هل يسرك هذا؟ هذا حق، حتى الألم هو تعبير عن إنسانيتنا وصحتنا. لو أنك لامست النار ولم تصرخ ولم تحس بألم لكان هذا دليلا على إصابتك بالجزام أو زهري الجهاز العصبي. لقد أصابني الهلع وهرعت إلى مدام ليان أسألها. بدا السرور على وجهها وقالت: هذا هو الطريق السديد يا ملاكي، إنك تتعلمين من القطة بسرعة كبيرة، لقد صرت مرهفة الحس خارقة القدرات. لقد كان كل هذا موجودا من البداية لكنك غطيته بغبار إنسانيتك. اليوم زال الغبار وعاد كل شيء براقا جميلا كما خلقه الله. أنت جديرة بأن تحسدي. طبعا لا أظنك من السذاجة بحيث تجهلين أن الدهان يحوي شيئا. للأسف لم يخطر هذا ببالي قط، إن الأمر كله يبدو سخيفا غير قابل للتصديق. ولقد سألت صديقاتي عن أعراض مماثلة لكنهن سخرن مني جميعا. لكني لا أكتمك يا دكتور رفعت أني لاحظت لديهن رهافة حواس غير عادية. ذات مرة صرخت إحداهن في المحاضرة أنها تشتم رائحة حريق، وحدث هرج ومرج وغادر البعض المدرج، وفيما بعد عرفنا أن أحدهم أحرق ورقة في الفناء، أي على بعد 100 متر من مكاننا تقريبا. وكان بوسع واحدة منا أن تعرف نوع الطعام الذي يعده مطعم المدينة الجامعية وهي على بعد 0.5 كيلومتر منه. في هذه المرة اتجهت إلى فيلا مدام ليليان في حزن، كنت أريد أن أعرف تفسيرها. كانت متحفظة باردة وهي تتاعب قطتها المفضلة، ثم قالت في كياسة أنها قدمت لنا هدية ثمينة يعجز عقلنا القاصر عن فهمها. لماذا تظنين بشرتي لم تشخ ولم تتجعد؟ لماذا أنا مرحة أعرف كيف أستمتع بحياتي؟ لأني عرفت كيف أحيا كقطة، أفكر كقطة وأنام كقطة وآكل كقطة. ودون اكتراث قالت لي إنها تنتمي إلى جيل عريق من كاهنات باستت، قطة الفراعنة المقدسة. لقد توارثت أسرتها هذا الفن جيلا بعد جيل، حتى بعد رحيل بعض الأجداد إلى أرمينيا. ومفتاح هذا الفن يكمن في الدهان المقدس الذي ينقل صفات القطط إلى الإنسان. كاهنات باستت عرفنا كيف يصنعنه، ولم يدون السر على ورق قط، بل تناقلنه لفظا. ثم قالت لي بذات مرح: إن الدهان سيظل يعمل علي سواء أردت أم لم أرد، توقفت عن استعماله أم واظب. صحت فيها أني سأبلغ الشرطة. ضحكت وقالت: هذا شأنك يا قطتي، ماذا سيجد البوليس عندي؟ وما هي فرصتك في أن يصدقوك؟ ذاك من عدم وجود شهود يجب أن تمنحي ذاتك لباستت، هذا هو الخلاص الوحيد. تركتها حائرة لا أدري ما أصنع ولا ما أقول. لم تبلغي أهلك بما حدث؟ أبلغهم بماذا؟ بأن هناك امرأة تهوى القطط وهي كاهنة من كهنة بوباستي. ظننتك أكثر وقاية يا أستاذ شريف. على كل حال لم يكن الأمر بهذا السوء. لقد تمكنت من سماع للصين ينوان اختطاف حقيبتي في أثناء خروجي من الكلية. كان يتهمسان على بعد 50 مترا، لكني سمعت كل شيء ووضعتهما تحت إبطي في الوقت المناسب ورجعت أدراجي. تمكنت من إيقاف أكثر من حريق قبل أن يتفاقم، لكن الأمر صار لا يطاق مع موضوع الفئران. فئران؟ هل تعنين؟ نعم، ذيول فئران في درج مكتبي. لا أدري كيف ولا متى، مستحيل أن أرى فأرا في يقظتي دون أن يغشى علي، لكن لا أدري ما حدث وأنا نائمة. دكتور رفعت، أعتقد أني أصطاد الفئران في الحديقة ليلا بينما أهلي نيام. يا للهول، أنت لا تمزحين يا مها؟ حتما لا، إني أفعل في غفلتي أشياء غير مفهومة. ذات مرة شرد ذهني وأنا أمشي في الحديقة، وحين أفقت وجدت أني قد اصطدت 3 فراشات ويعسوبا بضربة واحدة، وانعكاس حركي لا يصدر إلا عن قطة. بعد هذا جاء موضوع اللص، لا بد أنه تسلل إلى حديقتنا ليلا، لا بد أنه أحمق، لا بد أنه أحدث جلبة ما، لا أدري كيف مات. وجده رجال الشرطة ميتا على بعد خطوات من بوابة الدار، كان ممزقا بفظاعة، أثار أفوار وأنياب، وجهه يكتسي بقناع الرعب. وقال الطبيب الشرعي أنه لم يمت بجراحه بل مات بالصدمة العصبية. لقد رأى ما يخيف. لقد بحثوا كثيرا عن كلب مسعور أو ذئب يجول في المنطقة دون جدوى، أبي يقول إنها العناية الإلهية، لا جدال في ذلك، لكن هناك عنصر آخر لا يفهمه أحد. نسيت أن أقول لك إن كلبنا لم يفعل ذلك، لقد مات كلبنا المسكين ريكس مسموما بيد آثمة قبل الحادث بشهرين. إن كراهيتي للكلاب تتزايد يوما بعد يوم، لكني لا أصدق أن أفعلها. دكتور رفعت، هل حقا تظن أني مقطوطة؟ مقطوطة؟ على وزن مذؤوبة، تعبير جيد يا مهم. لو كانت قصتك صادقة فالأمور لا تأخذ منحنى آخر. أي ذعر شعر به اللص البائس وهو يرى قطة آدمية تنقض عليه من بين أشجار الحديقة لتمزقه وتجر نحو البوابة وهي تزوم وتزمجر. بالمناسبة يا مها، أظن أن اسمك ليس مها كما هي العادة في هذا البرنامج، إن هذا يجلب متاعب هائلة لك. بالطبع، لكن اسمي قريب جدا من هذا. ليكن يا مهيتاب، ماذا حدث بعدها؟ لا تتذاكى علي ودعني أكمل قصتي. كنت أقول إن حالة تحول القطة هذه تحدث دون أن أشعر بها حين أجن الليل، وأخشى ما أخشاه أن أؤذي أحدا دون أن أدري. هل تنصحني بعلاج نفسي؟ أقترح أن ألقاك أولا يا من ليست مها ولا مهيتاب. لا أظن أنها فعلت ما فعلته، كيف لم تلوث الدماء ثيابها؟ هكذا القطط تلعق فرائها ومخالبها بعد الافتراس لتعود أنظف مما كانت. بالمناسبة أرى أنك لم تتحولي بعد برغم أنها الثانية صباحا. لا أدري، عسى هذا لا يحدث أبدا. دكتور رفعت، إني مذعورة، مذعورة حقا، وأريد أن تساعدني. جسمي أنوتخ يا دكتور رفعت. الله يعلم كيف، لكني سأحاول. ألقاك في مكتبي بالكلية غدا إن شاء الله، هل تريدين شيئا آخر؟ لحظة، إن هذا مهرة، هل تسمعين المذيع الآن؟ ثمة فتاة صوتها كصوتك تحكي مشكلة مضحكة. مهرة، ما كل هذا الظلام؟ ولكن الهاتف معك، من تحدثين؟ يا للهول، ما زدها عينيك، إنها متتوهجان. مهرة، إذن فأنت التي نسمعها في المذيع. مهرة، لا.